فكان الإنسان الحمد لله يقول أفتح حساب أو بعض الجهات الحكومية ترسل الدراهم، الواجب مثلا 10 ريالات أرسل لهم من أول الشهر أبو خلاص في يوم العيد أو ليلة العيد تصدقوا على الفقراء، ربما بعد أيضا أخرجوها خارج البلد. هذا من أهم ما يكون، وهو أن إخراجها نقدا يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. وقد يأتي وقت لا تنظر لوقت الحاضر، قد يأتي وقت الناس بحاجة للطعام. لا، ظاهر الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اللهم إلا إذا ما وجد فقراء له. لكن ظاهر الحديث أنك إذا أعطيت هذا الفقير أنك تعطيه ما يكفيه عن السؤال أيام العيد، أي ما يكفي هذا الأجر. لكن هذا إذا وجد أحوج مثله بالحاجة نقول أعطي الآخر، لكن لو قدر أننا وجدنا فقيرا وبقية الناس ليسوا بحاجة يجوز أن نعطيه حتى ما يكفيه. الآن زكاة الثمار، هل شيخ إذا قلنا إذا كان في مؤنة نصف العشرة نقسم على 20، يعني إذا كان 1000 صاع مثلا 1000 صاع ثمر تقسم على 20 نصف العشرة كيف نطلع إيش الطريقة؟ شو نطلع؟ نقسم على 20 مثلا عندك على التمر، بيع التمر ب10,000 ريال يعني. واضح؟ عندك بستان قومت، يقومون قومت التمر، أتيت من شخص وكم قيمة هذا التمر؟ قال قيمة التمر اللي في البستان مثلا 50,000 ريال، أخرج منها نصف العشرة. التمر فيه صعوبة، مع أن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه في مثل هذه الصورة تجب زكاتين، زكاة ثمار وزكاة تجارة، زكيها فيخرج نصف العشر أنها زكاة ثمار، ويخرج ربع العشر على أنها بيع. هذا المذهب. أي هذا اللي يخرجونها منها، يعني بيخرجها من نفس التمر. لكن الآن عمل الناس الآن أنهم يخرجونها نقدا، يعني يأتي شخص مثل يقول عندي أنا عندي بستان فيه مثلا 100 نخلة أخرص، أنا أجيب له هذه تساوي تمرها 500 ريال، هذه تساوي 200 ريال، يكتب جمع الجميع صارت مثلا 25,000 أو 20,000 مثلا، كيف يخرج زكاتها؟ عشر 20,000 2000، نصف العشر 1000، يعني نصف العشر يعني في كل 40 في كل 1000 لا في كل 1000 في كل 10,000 500، ففي كل 1000 50، في كل 100 5، في كل 10 نصف ريال. نصف العشر كم؟ 50 على 10 5 نصفها 2.5 إيش؟ يعني نقسم على 10 نصف العشر نقسم على كم؟ نصف هذا العشر على 10، أنت إذا قسمت على 10 الناتج تقسم نصفه. الآن مثلا 40,000 واضح؟ عشرها 4,000 نصفها 2000 نصف العشر. واضح؟ شو 500 نصف العشر 5%. طيب شيخ هنا نفرض واحد الغالب يعني لا زكاة ولا لا؟ تختلف في نخدم إلا اسم رحيم مو في شيء. النصاب 612 انظر هل تزيد تسليم 612 ولا لا؟ السمح كم وزنه؟ متوسط. النخلة الواحدة هل تصل إلى 612 كيلو؟ إن كان معذورا لا بأس. معذور ناسي أو في برية ولم يتمكن من الوصول، أما إذا كان لعذر لا بأس. مثل الصلاة إذا خرج عن وقتها لعذر لا بأس. ولكن غير معذور لا تجزيها. الحديث صريح، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة للصدقة. هذا المذهب، لكن الصحيح لا تصح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا يقولون بهذا، يقولون تصح الصلاة بعد خروج وقتها، لأن لو أخرج الإنسان الصلاة عن وقتها من غير عذر يقول تصح مع الإثم. الخلاف هنا في الخلاف، أي لو أخرجها ما تنفع إلا إذا كان معذورا. المعذور معذور. أي شيء نعطيك قاعدة: زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال. ليش؟ لأن المال الفقراء أطماعهم تتعلق بهذا المال، ينظرون إليه. وزكاة الفطر طهرة للصائم فهي تتبع البدن. فمثلا أنت الآن في منى القصيم ذهبت إلى مكة وكنت في العشر الأواخر هناك وصليت العيد، تخرج الصدقة هناك. أما مثل مالك لو كانت أموالها في مصر، أنا قلت تخرج أموالك زكاة المال، لأن أهل مصر ينظرون إلى الرزق ما أعطانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.